بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب أم الولد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أم الولد. باب أم الولد. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لأم الولد، هل تعتق أو لا تعتق، هل يحكم بعتقها ما دام أنها قد ولدت أو لا يحكم بعتقها. والمسألة فيها خلاف، والخلاف طويل، لأن في زمن أبي بكر كانت تباع أمهات الأولاد، وفي زمن عمر منع بيع أمهات الأولاد، فاستقر جماعة الصحابة على منع بيع أمهات الأولاد. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل تباع أم الولد أو لا تباع، يعني هل تعتق أو لا تعتق، إذا كانت تعتق فإنها لا تباع. فعقد المصنف هذه الترجمة لهذه المسألة، ولم يجزم بشيء، رحمه الله تعالى لقوة الخلاف في هذه المسألة. ثم قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، وفي رواية أن تلد الأمة ربتها. ومعنى تلد الأمة، يعني أن الملك يطأ جاريته، فتأتي بولد، وولد الملك ملك، ولد السيد سيد، فيكون سيدا على أمه، وأحيانا يطأها وتأتي ببنت، وهذه البنت تكون سيدة على أمها، لأن بنت ملك تكون سيدة على أمها. هذا معنى تلد الأمة ربتها. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني، إلى آخره. بالنسبة هذا زمعة أبو سودة، سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، أبوها زمعة كان له وليدة، يعني جارية، له جارية يطأها، وهذه الجارية قد زنى بها عتبة بن أبي وقاص، وحملت منه، فعهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، قال: إن هذه الجارية جارية زمعة إذا أتت بولد فهذا الولد لي، اقبض هذا الولد. ثم لما التقوا عام الفتح، سعد بن أبي وقاص أتى به، أخذ ولد زمعة، يعني ولد جارية زمعة، أخذه وذهب به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا ابن أخي، يعني ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ولده، واضح له. فقال عبد بن زمعة، قال: هذا ابن أبي، ولد على فراشه، وهو يشبه عتبة بن أبي وقاص. فالآن عندنا كم قرينة؟ عندنا قرينتان. القرينة الأولى قرينة الشبه بعتبة بن أبي وقاص، والقرينة الثانية أنه ولد على فراش زمعة، فالشبه قرينة لإلحاق النسب، والفراش قرينة لإلحاق النسب. لكن أيهما أقوى؟ الفراش. ولهذا لا نلتفت لقرينة الشبه مع وجود قرينة الفراش قطعا للاعتداء على الأعراض وسترا للناس. ولهذا المرأة إذا زنت فإن الولد يلحق بزوجها، الولد يلحق بزوجها مهما كان. طيب إذا أراد الزوج أن يقول لا هذا ما هو بلي، نقول لا بس لاعن، ما ينفيه عنه إلا بالملاحنة. لماذا؟ لأن الولد يلحق بالفراش، الفراش يعني المرأة التي توطى، التي توطى على فراش الزوج، سواء زوجة أو أمة. إذا كان يطع الأمة فهي فراش، إذا كان زوجة فهي فراش، ومعنى فراش أنها زوجته على فراشه. فإذا أتت بولد فينسب لزوجها، ينسب لزوجها. فإن أراد الزوج أن ينفيه نقول يلاعن، لا ينفيه إلا باللعان، لا ينفيه إلا باللعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نظر فوجده يشبه عتبة بن أبي وقاص، وهو ولد على فراش زمعة فألحقه بزمعة، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، والحجر التراب والخيبة، يعني له التراب له الحجر له الخيبة الزاني ليس له شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للمحرمية، يعني هو الآن مدام ألحقه بزمعة، مدام ألحقه بزمعة فهو محرم لسودة هم المؤمنين، محرم مدام النبوه زمعة، ماذا يقرب من سودة؟ أخوها. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي منه يا سودة، فاحتاط المحرمية وألحق النسب بالقرينة القوية وهي الفراش. هذا ملخص قصة هذا الحديث. يقول كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد، يعني سعد بن أبي وقاص، أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد ابن زمعة. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعة، يعني ابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، يعني بمن؟ بعتبة بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بنت زمعة، هذا من باب الاحتياط، مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. شاهد الترجمة أنها أم ولد وهي لا تزال وليدة. نعم. باب بيع المدبر. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر مات الغلام عام أول. قال رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. المدبر الذي علق عتقه بموت سيده، الذي علق عتقه بموت سيده، هذا المدبر، يعني يعتق دبر موت سيده، يعني بعد موت سيده. وهذا صحيح، هذا الحكم صحيح لا بأس، لكن المدبر مملوك يتصرف به صاحبه. ولهذا يقول العلماء إن المدبر كالوصية، المدبر كالوصية. كيف كالوصية؟ الآن لو أن الإنسان أوصى قال إذا مت خذوا ثلث مالي، صح ولا لا؟ طيب مدام أنه حي يتصرف بالثلث، يلغي الوصية، ينفذها، يجعلها تبقى، يأخذ الثلث يصرفه، مدام حي يتصرف، واضح لا؟ المدبر مثله، إذا قال عبدي هذا حر بعد موتي، هو ملك الآن، إن شاء باعه وإن شاء اعتقه، لأن المدبر لا ينفذ إلا بعد الموت، حكم الوصية، فيتصرف به تصرف الوصية. ثم أيضا حكم الوصية من حيث الثلث، انتبهوا، من حيث الثلث. فلو قال عبدي حر بعد موتي، هذا مدبر، عبدي حر بعد موتي، ها واضح لا؟ فلما مات ما وجدنا عنده مال إلا العبد. يعتق ولا ما يعتق؟ ما يعتق. لماذا؟ لأن العبد الآن ليس ثلث المال، أكثر من الثلث، المال كله، ما يعتق. طيب قال عبدي حر عند موتي، عبدي حر عند موتي، فلما مات وجدنا عنده 20,000 ريال، وجدنا العبد، العبد يسوى 10,000 ريال وعنده 20,000 ريال، يعتق ولا ما يعتق؟ ما يعتق. كيف يا أبو أحمد؟ ليش ما يعتق؟ نصف العبد يسوى 10,000 ريال وعنده 20,000 ريال، ها يعتق ولا ما يعتق؟ لماذا؟ الثلث يعتق، لأنه صار الثلث يعتق، يعني عنده 20,000 والعبد يسوى 10,000 ريال، كم صار عنده؟ ها يعتق. طيب قال عبدي حر عند موتي، فلما مات وجد عنده 20,000 والعبد يساوي 20,000، يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق، ها؟ يعتق يعتق بعضه، نعم يعتق بعضه، يصير مبحر وهكذا، واضح لا؟ فحكم المدبر حكمه حكم حكم الوصية، حكم الوصية. قال ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه، لأنه لا ينفذ إلا بعد الموت، ما دام حي يتصرف مثل الوصية، إذا أوصى بمال ما دام أنه حي يتصرف بوصيته. قال جابر مات الغلام عام أول، نعم نعم. باب بيع الولاء وهبته. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا عن بيع الولاء وعن هبته. الولد الولاء الولد الولاء أي صح نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. قال رحمه الله تعالى باب بيع الولاء وهبته. باب بيع الولاء وهبته يعني حكمه، عقد هذه الترجمة لحكم بيع الولاء وهبته، والحكم أنه لا يجوز، أن بيع الولاء وهبته لا يجوز، محرم ولا ينفذ البيع، ولا ينفذ البيع. والولاء الولاء هو عصوبة، عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيق، انتبه، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، على عتيق، هذا الولاء. والولاء لحمة كلحمة النسب، يعني لا يمكن أن ينتقل يوم من الأيام لا ببيع ولا بغيره. طيب ما هو الولاء؟ الولاء الإنسان إذا أعتق عبدا صار ولاؤه له، يعني صار عصبة له، إذا لم يكن له ورثة هو الذي يرثه، هذا الولاء. يعني الآن مثلا بلال، بلال ولاؤه لمن؟ ها أبو بكر. بلال ولاؤه لمن؟ أبو بكر، لأنه هو الذي اعتقه. بريرة ولاؤها لمن؟ عائشة. فإذا أعتق الإنسان عبدا صار ولاؤه له، صار ولاؤه له. طيب هل يجوز أن أعطي هذا الولاء؟ أقول وهبتك ولاء فلان، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الولاء كالنسب تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب. يعني هل ممكن الإنسان يبيع نسبه؟ أبدا. أنت فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية، هل ممكن تقول من يشتريني وانتسب إلى القبيلة الفلانية؟ هل ممكن؟ لا. يعني لو حصل البيع ممكن يحصل البيع بين الناس، لكنه لا يغير النسب، لا يغير النسب، أنتم معي؟ فالولاء لحمة مثل لحمة النسب، كما أن الولد لا يمكن أن ينسب لغير أبيه، كذلك الولاء لا يمكن أن ينسب لغير المعتق أبدا. ولهذا قال باب بيع الولاء وهبته، يعني لا يجوز أن يباع الولاء ولا يجوز أن يوهب. ولو اشترطه شخص لا يجوز أن يكون له الولاء. ولهذا بريرة لما أتت إلى عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، فاشترطوا والولاء ليس لهم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم بين أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز، أن يخالف كتاب الله عز وجل، إذن الولاء للمعتق لا يمكن أن ينفصل عن المعتق، كما أن النسب لا يمكن أن ينفصل عن صاحبه، كذلك الولاء لا يمكن أن ينفصل عن المعتق، سواء المعتق رجل أو المعتق معتقه امرأة لا ينفصل عنها. ولهذا قال: باب بيع الولاء وهبته. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. والنهي هنا يقتضي الفساد، يعني لا يصح البيع ويأثم البائع ولا ينتقل الولاء. كم في حالة؟ ثلاث حالات: التصرف محرم، العقد محرم، وأيضا فاسد لا يصح، وأيضا الثالثة لا ينتقل. لو قدر أنهم تم البيع بينهم وخذ الفلوس وتفرقوا، الولاء لا ينتقل أبدا. مثل ما لو أن إنسان الآن قال: خلاص أعطني 100,000 وأنتسب إلى أبيك وإلى قبيلتك، فأعطيته 100,000 وغير اسمه، سمى اسمه فلان ابن فلان إلى أبيك وإلى القبيلة. أمامكم الآن في العقد المكتوب هو ابن فلان ابن فلان، صح ولا لا؟ لكن هل عند الله وفي الواقع وفي الحقيقة ممكن ينتقل؟ مستحيل. الولاء مثله، الولاء مثله، لا يمكن أن ينتقل يوما من الأيام. وحديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة. بريرة رضي الله عنها زوجة مغيث، ولما أسلمت بريرة، لما عتقت تركت مغيث، لا تريده لأنها صارت الآن أعلى منه، هي حرة وهو عبد، والأمة إذا أسلمت تحت عبد لها الخيار، أما إذا أسلمت تحت حر لا خيار لها. فهي أسلمت تحت عبد وهو مغيث، أقصد عتقت تحت مغيث، فصار مغيث يتبعها في السوق ويبكي، يتبعها ويبكي يريدها، وهي تبغضه لا تريده، حتى ورد عليه وسلم أنه قال: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لها، له شفع، يعني قال: ارجع إلى مغيث. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ منه أن الشافع إذا ردت شفاعته لا يغضب. عندنا هنا لو تذهب توسط شخص وتشفع ولقب شفاعتك ردها، تزعل ما تزعل؟ ها، تغضب وتشتمه، وإن كنت شاعرا ها هجوته بقصيدة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر يشفع وردت شفاعته. قالت: لا يا رسول ما أريده. قال: إنما أنا شافع. قالت: ما أريده. أما إذا كنت تأمرني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا مناص من تنفيذه. أما الشفاعة رضي الله عنه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ولا صار أي شيء، بخلاف واقعنا في الحقيقة المؤلم، واقع مؤلم. أي شيء الرجل يغضب منه، أي شيء يزعل، أي شيء يسب يهجو يشتم، لا يا أخي، أنا الآن ما أريد أن أشفع، أو شفعت وردت شفاعتي ما قبلها، ما أقول لفلان تعال، لا ما قبلت شفاعتي، ما تقبلها، وأنا فلان من فلان، فلان ما تعرف أبوي وجدي. طب شو دخلنا في أبوك وجدك؟ يعني صرت أعرف أبوك وجدك لازم أقبل شفاعتك؟ يمكن أبوك أمير، يمكن أبوك رجل طيب كريم، لكن ما يلزم أن كانت مثل أبيك. فعلى كل حال هذه خلال وصفات لا يليق بعاقل أن يتخلى عنها. وليكن لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة، ليكن لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة. قال يقول قالت: اشتريت بريرة. فاشترط أهلها ولاءها، يعني أتت قالت لأهلها، طلبت أن اعتقوها، فاشترطوا تسع أواق في كل سنة أوقية، يعني أقساط شهرية منجمة. فأتت عائشة تستعينها، فقالت عائشة رضي الله عنها الكريمة بنت الكريم، قالت: إن أراد أهلك أن أعدها لهم، يعني كاش بدل ما هي تسع سنوات، خذ الآن ويكون الولاء لي، تقول عائشة لي أنا وولاءك. فذهبت إليهم وقالت: أريد أن أعدها لكم تسعة، لكن يكون الولاء لعائشة. قالوا: لا، كلش ولا الولاء، لأن الولاء يرثون، إذا مات المعتق ورثه عتيقه، لأن الولاء له، فهم يريدون الولاء لهم. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، أتت بريرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة، فلما أخبرته الخبر قال عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء. وهنا ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك عليهم أو قال اشترطوا وأبطل الشرط، لا، يقول العلماء لأن هذا الشرط، لأن هذا الأمر معلوم عندهم، معلوم عندهم، لكنهم يعاندون يريدون الولاء محادة للشريعة، محادة لله ولرسوله، فقال عليه وسلم اشترطي ما يضر، معلوم هذا، فهو شرط لاغي حتى لو وضع. فدفعت رضي الله عنها التسع واق وأعتقتها، وأعتقتها. فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، يعني الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فأعتقتها، تقول عائشة فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، هذا لحسن خلقه رضي الله عنه ولإصلاحه بين أصحابه، فدعاها وخيرها من زوجها، يعني اختاري زوجك. فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، ما ثبت عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم شافع فقط، ما أمرها، إنما هو يشفع. فاختارت نفسها، اختارت نفسها. فهذا الحديث الحقيقي فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، منها الشفاعة تقبل أو لا تقبل، ومنها أن الأمة إذا عتقت عند حر فهي بالخيار مخيرة، ومنها أن الولاء لمن أعتق، ومنها أن الشرط الفاسد وجوده كعدمه، الشرط الفاسد وجوده كعدمه. نعم. باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفاد إذا كان مشركا؟ وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة، في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداء، فقال لا تدعون منه درهما. قال رحمه الله تعالى باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا، هل يفاد إذا كان مشركا. عقد هذه الترجمة رضي الله رحمه الله تعالى أن العم والأخ إذا أسر هل يفاد إذا كان مشركا أو لا، هل يفاد أو لا يفاد، يعني هل يدفع فدي ليخرج عمه أو يخرج أخاه أو لا. طيب لماذا ذكر هذا، لماذا ذكر الفداء؟ لأنه ورد حديث أن من ملك ذا رحم عتق عليه، من ملك ذا رحم عتق عليه، ثم عي. فالآن هو إذا أراد أن يفدي عمه ملكه، فإذا ملكه هل يعتق عليه؟ لأن الأسير مخير بين أربعة أمور الإمام فيه، بين الرق أن يسترقه، بين القتل، بين المن، وبين الفداء. ووقع أناس أسارى في غزوة بدر، وممن وقع أسير العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقع أسير، وكثير من الأسرى افتدوا لأنفسهم، افتدوا، هذا دفع مال، وهذا افتدى بتعليم الصحابة شيئا من القراءة والكتابة أو نحوها. فهنا العباس صار في الغنيمة من غنيمة بدر، وغنيمة بدر مملوكة لعلي بن أبي طالب، أليس هو من المسلمين؟ له نصيب، إذن هو يملك هنا، يملك أخوه، يملك عمه، فهل يعتقون أو لا يعتقون، هل يعتقون أو لا يعتقون؟ لأن العلماء مختلفون. القول الأول أن كل من ملك ذا رحم عتق عليه، أن كل من ملك ذا رحم عتق عليه، سواء أخ أو عم أو غيره. القول الثاني أنه لا يعتق عليه إلا إذا ملك أصوله أو فروعه، إذا ملك أحدا من أصوله أو فروعه فإنه يعتق عليه. أما إذا ملك غير الأصول والفروع فإنه لا يعتق، إذا ملك غير الأصول والفروع فإنه لا يعتق عليه. فإذا ملك أبوه أو أمه أو ابنه أو بنته تعتق عليه، تعتق عليه. يعني مثلا لعل أضرب لكم مثال، يعني الأسرى في الغنيمة، الأسرى في الغنيمة في غنيمة بدر، لو كان من جملة الأسرى مثلا ولد لعمر أو ولد لعلي بن أبي طالب، هنا ممكن يعتق على القول الثاني لأنه ها من فروعه، أو أبوه يعتق عليه. لماذا؟ لأنه من أصوله. لكن الذين في الأسرى إخوانهم، إخوان بعض الصحابة، أعمامهم، فهل إذا ملك أخاه أو ملك عمه هل يعتق عليه أو لا يعتق؟ واضح لا؟ قول الأول أنه لا يعتق عليه، لا يعتق عليه، إنما الذي يعتقون الأصول فقط والفروع. والقول الثاني أن الذي يعتق كل رحم، كل من ملك ذرعا فإنه يعتق عليه. يعني إذا قدر أن أحدهما أنثى لا يصح أن يتزوج منه فإنه يعتق عليه، فإنه يعتق عليه. فالبخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لهذه المسألة، هذه المسألة. ولهذا العباس كان من جملة الغنائم لأنه أسير، أسير وفدي رضي الله عنه، فأسلم حسن أسلامه. يقول باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. لأن العباس كان أسير وعقيل كان أسير، عقيل أخو أبو طالب، عقيل أخو أبو طالب، والعباس ها عمه ولا لا؟ ابن عمه، ابن عمه، عمه. طيب فلا يعتق عليه، فاداه، فاداه ولا يعتق عليه. قال أنس: قال العباس صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفديت عقيلا. وكان علي له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس، يعني له نصيب من الغنيمة. ولو كان مدام له نصيب، إذن العباس وعقيل دخلوا في ملك من؟ علي، علي له فيهم نصيب. ولو كان أي رحم يعتق كان يعتقون عليه مباشرة، يكونون أحرار، يكونون أحرار. ثم قال، ثم ذكر حديث عقبة بن شهاب قال: حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا لابن أختنا عباس فداءه. يقول: ائذن لنا، نريد أن نقدم فداء للعباس، نخرجه من الأسر. وقالوا: ابن أختنا، ولم يقولوا عمك، من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال إذن لنا في عمك، لا، قالوا إذن لنا في ابن أختنا، ابن أختنا، لأنه ابن أختهم، لأنه ابن أختهم، وهم أخواله، هم أخواله، الأنصار أخواله. فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فداءه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تدعون منه درهما، يعني خذوا منه كل شيء. وهذا بيان منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، حتى العباس وهو عمه يقول: لا تتركوا منه ولا درهم، خذوا كل الفداء منه، خذوا كل الفداء منه. فحصل الفداء لأناس من أسرى بدر، يعني دفعوا فداء وأخرجوهم من الأسر، ولم يدخلوا في الاسترقاق ولا في القتل ولا في غيره، ومن جملتهم العباس وعقيل وغيرهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.